الشريعة. فكل أمة تابعة لنبي من الأنبياء جعل الله تعالى لها منسكا أي نسكا. قلنا المنسك على وزن المفعل مقصود به المصدر وليس الظرف. إذن كل أمة جعل الله تعالى لها شريعة ومنهاجا، وقد بينا ذلك فيما مضى. هم ناسكوه أي متعبدون لله به. كل أمة جعل الله تعالى لها شريعة تتعبده سبحانه وتعالى بها. وقد ذكرنا في المجلس الماضي أن هذا الاختلاف إنما هو في بعض الأحكام العملية، أما الأحكام العلمية الاعتقادية فإن جميع الأنبياء والرسل يتفقون عليها. فدين الأنبياء والرسل واحد من حيث الأصول، من حيث المسائل العلمية الاعتقادية، ولكن قد تختلف شرائع الأنبياء والرسل في بعض الأحكام العملية، بعض الأحكام العملية، فقد نجد بين الشرائع ناسخا ومنسوخا، فتكون بعض الأحكام واجبة في شريعة ومباحة في شريعة أخرى أو العكس وهكذا. فهذا هو المقصود بقوله لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوا. المراد الاختلاف الوارد بين رسالات الأنبياء والرسل في بعض الأحكام العملية، أما دينهم من حيث الأصول فهو واحد. قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال النبي عليه الصلاة والسلام نحن معاشر الأنبياء أبناء علات ديننا واحد. فدين الأنبياء واحد من حيث الأصول، لكن من حيث الأحكام العملية يوجد اختلاف يسير بين الشرائع. ونقصد بالشرائع ما نزل على الأنبياء والرسل من الأحكام العملية. وفي هذا يقول ربنا تبارك وتعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. قال تعالى لكل أمة تابعة لرسول من الرسل جعلنا منسكا أي شريعة هم ناسكوه أي عاملون به بذلك النسك أي بتلك الشريعة. فلا ينازعنك في الأمر تقدم ما فيه من الأوجه، تقدم معنا في هذا أوجه فلا ينازعنك، إما أنه على النفي فتكون لا في قول فلا ينازعنك نافية، وعليه فالمضارع مرفوع بثبوت النون لكنها حذفت لتوالي الأمثال، ثم حذفت واو الجماعة لالتقاء الساكنين سكونها وسكون النون المشددة بعدها. الأصل فلا ينازعونك، حذفت النون الأولى نون الرفع لتوالي الأمثال، فبقي فلا ينازعونك فحذفت الواو لالتقاء الساكنين، فبقيت الضمة قبلها دليلا عليه فلا ينازع ماشي فلا ينازع، فلا ينازع الضمة قبل نون التوكيد علامة على الواو المحذوف. الواو المحذوفة واو الجماعة، طيب شو المقصود بها؟ المراد بها المشركون. فلا ينازعنك الكاف الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، والواو للجماعة المقصود بها المشركون، يعني لا ينبغي، المعنى دي الكلام لا ينبغي للمشركين أن ينازعوك في هذا الأمر يا نبينا ورسولنا، لا ينبغي أن ينازعوك فيه. فلا ينازعنك لا ينبغي لهم منازعتك في هذا الأمر بعدما تبين، بعدما اتضح بالحجج والبراهين والدلائل القوية الساطعة. قال تعالى فلا ينازعنك في الأمر، فجاء الفعل بلفظ النهي والمراد النفي، هذا القول الأول. القول الثاني قال أهله لا المقصود النهي، بمعنى أن الله تعالى ينهاهم. وقال هؤلاء أجابوا عن الإشكال، لأن علاش ما قالوش أهل القول الأول وهم الأكثر؟ قالوا إن لا للنفي، لأن الأصل في النهي أن تدخل على الفعل المخاطب به لا على الفعل المسند للغائب. وهنا في قول فلا ينازعنك مضارع مبدوء بالياء مسند للغائب، فلا ينازعنك هم أي المشركون، الواو مقصود بها المشركون. والنهي لا يكون للغائب، النهي يكون للمخاطب، تخاطب تقول لا تفعل كذا، تقولش لا يفعل. الذين أجابوا بالنهي قالوا هذا جائز بقلة، ووارد هو خلاف الغالب، لكنه جائز في العربية، وإن كان نادرا فيجوز دخول لا الناهية على الفعل المسند للغائب، تقول لا يفعل فلان كذا أي لا ينبغي له أن يفعل كذا. فلهذا قيل إنها للنهي. فإذا كانت للنهي فالمضارع حينئذ مجزوم بحذف النون، مش النون حذفت لتولي الأمثال، لا حذفت للجازم اللي هو لا النهي، والواو حذفت لنفس العلة اللي هي التقاء الساكنين. قال تعالى فلا ينازعنك في الأمر. في الأمر اش مقصود به؟ مقصود بالأمر أي في الدين، في الشريعة التي جئت بها. لا ينبغي لهم بعد وضوح الأمر وبعد نظرهم للأدلة والبراهين والحجج القاطعة التي أتيت بها وأجراها الله على يديك، لا ينبغي لهم أن ينازعوك فيما جئت به. فلا ينازعنك في الدين، في الشريعة التي جئت بها، بمعنى أن ما اتصل بتلك الشريعة من الحجج والبراهين تجعل المرأة المنصفة مسلما بها. إذا كان الإنسان منصف غادي يشوف ما جئت به يسلم ويذعن وينقاد. إذا بقى شي حد فيه لجج ونزاع بعد سماعه للحق وتبينه، هذا دليل على اتباع الهوى. فهذا معنى قولي فلا ينازعنك في الأمر، لا ينبغي لهم ذلك، لأن الأمر واضح، الحق أبلج الذي جئت به يا رسولنا ونبينا. فلا ينازعنك في الأمر. ثم قال له الله تعالى لما هذا فيه نوع من التسلية للنبي عليه الصلاة والسلام، كأن الله تعالى يؤيده ويقويه، لأنه جاءهم بالحجج ولم يؤمنوا، لم يستجيبوا. فالله تعالى يسلي نبيه صلى الله عليه وسلم كيقول لي ما جئتهم به من الحجج والبينات ينبغي لهم إن كانوا صادقين منصفين أن يؤمنوا به ولا ينازعوك فيه، لكن اطمئن واسكن، فالله تبارك وتعالى يخفف عنه. ثم قال له وادعو إلى ربك. فلا ينازعنك أمر، وادعو إلى ربك أي ادعو إلى دين ربك، الكلام على حذف مضاف، والمدعو محذوف لإفادة العموم المفعول به. تقدير ادعو يا نبينا جميع الناس إلى ربك على حذف مضاف إلى دين ربك، ادعو الناس جميعا إلى هذه الشريعة التي أوحي بها إليك، الشريعة التي أوحي بها إليك جئت بها، ادعو جميع الناس إليها، لأن دعوة النبي عليه الصلاة والسلام عامة كما تعلمون، عامة للناس أجمعين، ليست خاصة بقوم من الأقوام بجهة معينة ولا بقطر معين، هي عامة للناس كلهم. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فحذف المفعول لإفادة التعميم، ادعو جميع الناس إلى ربك أي إلى دينه سبحانه وتعالى. والشيخ هنا جعل المضاف إلى عبادة ربك، كل معنى واحد لا يختلف، أدعو الناس إلى عبادة ربك أو أدعو الناس إلى شريعة ربك إلى دين ربك لا يختلف، لكن المقصود أن الكلام على حذف مضاف. قال وادعو إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم، يزكيه ولا لا؟ يزكيه ويسليه، الله تعالى يزكي نبيه صلى الله عليه وسلم، يقول له لا تحزن ولا تنزعج من مناوشاتهم وإعراضهم ومكابرتهم، لا تنزعج لذلك، فإنك على هدى مستقيم. قال وإنك لعلى هدى، مؤكد بإن وباللام الداخلة على الجر والمجرور، إنك يا نبينا لا على، كان ممكن يقول إنك على هدى فأكد المعنى بمؤكدين بإن واللام، وإنك لعلى هدى أي طريق سوي لا اعوجاج فيه مستقيم. قال وإنك لعلى، إذن زكاه الله تعالى في دينه فيما جاء به. علاش في الدين بالضبط؟ لأن المشركين كانوا ينازعونه فيما جاء به، المشركون فاش كانوا كينازعوا فيما جاء به، الله تعالى كيزكيه كيقول لي اطمئن ولا تنزعج لإعراضهم ومكابرتهم، فإنك على طريق مستقيم سوي. قال وإنك لعلى هدى مستقيم، وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون. وإن جادلوك أي في أمر الدين، فهذا الأمر الذي جئت به لله زكاه فيه، قال لي وإنك لعلى هدى مستقيم، الله تعالى كيقول لي إذا جادلوك في هذا الأمر فيما جئت به من الدين، المقصود الجدال العقيم مش الجدال بآدابه وضوابطه، لأنه لك الجدال بآدابه وضوابطه لأفحموا قبل إذ جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجج القاطعات والبينات الساطعات. إذن هذا الجدال اش غيكون؟ جدال عقيم، جدال بالباطل، جدال مذموم. فإذا باش وصاه الله تعالى بالإعراض عنهم، طيب شنو طريقة الإعراض؟ يقول لهم، قال لي الله تعالى قل لهم الله أعلم بما تعملون، هذا من باب الإعراض، من باب الإعراض، بما لا تدخل نفسك في مجادلتهم، فإن جدالهم بعد تبين الحجج والبراهين جدال عقيم مذموم. إذا لا تجادلهم، قل لهم الله أعلم بأعمالكم. واضح المعنى؟ وهذه الآية ديال فإن جادلوك فقل الله ما الله أعلم ما تعمل إلى آخره، تسمى من آيات الموادعة والمسالمة التي كانت تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم في بادئ الأمر. في الفترة المكية كلها كانت كتنزل على النبي عليه الصلاة والسلام آيات الموادعة، وكذلك في الفترة الأولى المدنية، في الفترة الأولى المدنية قبل أن يفرض الجهاد، أن يشرع الجهاد، تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم آيات الموادعة. من اللي كيجي الكلام على تعنت الكفار ومعاندتهم ومكابرتهم، الله تعالى كيقول للنبي عليه الصلاة والسلام أعرض عنهم. من اللي كيقول الله تعالى أعرض عنهم كذا، هذا كلهم باب المسالمة والموادعة. صحيح ما بغوش آمنوا، أعرض عنهم، أدعوهم إلى الله، بين لهم، أقم الحجة، ما بغوش آمنوا فاتركهم. هذا هو المنع الموادعة. لم يأمره بجهادهم، الأصل أنهم إذا أعرضوا يجب عليه أن يجاهدهم، لكن هذا الأمر لم يكن في أول الأمر في الفترة المكية وفي أول الفترة المدنية لعدم القدرة على ذلك، ما كانش الاستطاعة عند المسلمين على ذلك. فالله تعالى كان في الفترات كلها يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالإعراض عن المشركين، وإذا كثير من الآيات وأعرض عن المشركين، وأعرض عن المشركين هي من باب الموادع. كذلك هنا فإن جادلوك أي في الدين بعدما تبين لهم الحق أجدر فقل الله أعلى، وهذا كقوله فأعرض عن المشركين مسالمة وموادعة. لكن هذه الآيات المسالمة والموادعة كلها نسخت بالقتال، بقوله تعالى فإذا بآية السيف اللي كتسمى آية السيف الناسخة لنصوص الموادعة، بقوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. إذا قال تعالى فإن جادلوك أي في أمر الدين فقل الله أعلم بما تعملون. شنو المضمون ديال فقل الله أعلم بما تعملون؟ مضمون هذا المقطع هذا مضمونه قل لهم يا نبينا دون أن تجادلهم الله أعلم بأعمالكم وسيجازيكم عليها، لأنهم اللي غيجيوا يجادلوا النبي عليه الصلاة والسلام فاش غيجادلوا في عبادتهم لأصنامهم، أي يقول لهم هذه الأصنام اللي احنا كنعبدوها وجدنا عليها الآباء والأجداد ونعبدها بحق، هذا هو الجدال ديالهم. فإذا تبين لهم الحق ما زالوا يصرون، أش تقول لهم؟ الله أعلم بأعمالكم وسيجازيكم عليها، ربي غدا يوم القيامة يجازيكم على أعمالكم بلا ما تجادلوني. هذا هو المعنى، لأن الحق تبين وما زال الناس يصرون على الباطل، فلا تدخل معهم في الجدال العقيم. وهذا منهج خاصه يأخذ المسلم في هذا الباب هذا، إذا كنت تجادل ضالا صاحب هوى، تجادل مبتدعا أو كافرا أو كيفما كان صاحب هوى، وتبين له الحق، ذكرت له بينات وحججا وقواطع لم يستطع الجواب عنها، لم يستطع ردها، ما استطاع أن يردها، ولكن مع ذلك ما زال يصر على باطله، مثلا كيدفع الباطل ديالو كيدخل منا ويخرج منا ويقلب الموضوع ويتهرب من الموضوع وكذا، فأعرض عنه. الغرض ديالك من مجادلته ولا مناظرته تبيين الحق له، هذا هو الغرض، أن تبين الحق قد اتضح واضح من القرائن لما لم يجيب عن أدلتك أنه لم يجد لها جوابا، لما أعرض عنها وتركها لغيرها، فالظاهر أنه انقطع في الأصل، في الحقيقة انقطع عن المناظرة، هذا يسمى انقطاعا، لكن مكابرة منه يقلب القضايا وينتقل من موضوع إلى موضوع. إذا من اللي تبين لك أنت بالقرائن هذا الأمر فأعرض عنه، قل له نسأل الله أن يهديني ويهديك وانصرف. إلى بقيتي ما زلت تجادل معه وتبين الحق ولم يجيب عنه وقلب إلى غيره، ولك يقول لك مالك أنت دير هكذا والعجل، خرج على الموضوع، علاش أنت كتكلم بهذا اللهجة ولا مين جيتي ولا شكون أنت، انتهى الموضوع. قل له السلام عليكم، اتضح الأمر، أو بلا ما تقول لي اتضح الأمر قل له سأل الله أن يهديني ويهديك وانصرف. هذا منهج يؤخذ من هذا. وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعمل، أي سيجازيكم على أعمالكم ويجازيني على عملي، وانتهى الأمر. فقل الله أعلم بما تعمل. شوف الله ما زلت تتمة الكلام، الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. الله يحكم بينكم، الضمير هنا ضمير الخطاب للمؤمنين والكفار، الله تعالى يقول النبي عليه الصلاة والسلام الله يحكم بينكم، أي بين المؤمنين والكفار، بين الفريقين المتنازعين المختلفين، لأن الكفار يقولوا إحنا اللي على صح والمؤمنون يقولوا لهم إحنا اللي على صح، ولا لا، إذن هما فريقان. قل لهم غدا يوم القيامة، هذا تورا من باب فض النقاش، من باب قطع المجادلة، قل لهم تلغد يوم قيامة ورى الله يحكم بيناتنا. واضح المعنى؟ الله يحكم بينكم أي بين المؤمنين والكفار زيد يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. فيما كنتم فيه تختلفون، شو الاختلاف اللي كيختلفوا فيه في الدنيا؟ كل فريق يقول هو على الحق وغيره على وراه. الله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يقول ذلك للكفار، أما يمكنش يكونوا بجوج على حق، واحد على حق والآخر على باطل، لأن ما يتعبد به هؤلاء غير ما يتعبد به أولئك بل ضده. دابا تصور أنا كنعتقد أن العبادة ديالك شرك كفر باطل وأنت تعتقد العكس، ما يمكنش يكونوا بجوج على حق. ولهذا الله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يخبرهم بهذا، شقول لهم وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. حنا ولا نتوما على هدى أو في واحد منا على هدى والآخر في ضلال مبين. فإذا قل لهم من باب الإعراض عنهم وقطع المجادلة، قل لهم الله يحكم بينكم أي بيننا وبينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. في الدنيا تختلفوا في الدنيا، كل واحد يقول أنا على حق وأنت على باطل. ثم قال تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. الاستفهام هنا بلا شك المستفهم شكون؟ النبي عليه الصلاة والسلام. إذن استفهام موجه للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن شغل يكون هذا الاستفهام؟ استفهام تقريري قطعا ليس إنكاريا، استفهام تقريري كقوله تعالى ألم نشرح لك صدرك. إذن الله تعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم ألم تعلم يا نبينا ورسولنا، وش هذا استفهام حقيقي لا قطعا لأنه من الله، إنكاري لا قطعا لأن الاستفهام فيه ملاطفة، هذا غير توطئة الكلام آخر. والنبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، النبي يعلم ذلك ولا لا؟ ولهذا الاستفهام التقريري راه يقال للعالم، استفهام تقريري من كيتقال؟ كيتقال للعالم بالشيء إذا أراد المستفهم إقراره به، إذا بغى يذكره به وبغاه يقر به ليرتب عليه غيره يأتي الاستفهام تقريري. مثلا قلت لك شيئا ما، قلت لك وأنت تعلم أني قلت لك، فأقول لك بعد ألم أقول لك أمس كذا وكذا، أقصد التقرير أن تقر بذا تقول نعم قلت لي كذا وكذا فأرتب على ذلك كلاما بعده. واضح المعنى؟ يقول لي الله تعالى ألم تعلم يا نبينا ورسولنا أن الله يعلم ما في السماء والأرض، ما تفيد العمومية، يعلم الله رب العالمين ما أي جميع كل من ألفاظ العموم، ما في السماء وكل ما في الأرض. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء وما في الأرض إن ذلك في كتاب. الإشارة بقوله ذلك إن ذلك أش قيل في ذلك قولا إن ذلك أي معلومات الله ما يعلمه الله، لأن قوله هذا يعرفه طلبة العلم، لأن قول الله تعالى ألم تعلم أن الله يعلم هذا الفعل يتضمن مصدرا، لأن الفعل يدل على الحدث والزمن، فإذا يعلم هذا يتضمن مصدرا حدثا اللي هو العلم. فالإشارة للضمير يجوز أن يرجع الضمير لاسم الإشارة على المصدر المفهوم من الفعل، آه نعم يجوز. ومن هذا قوله تبارك وتعالى اعدلوا هو أقرب للتقوى، هو علاش يعود الضمير على العدل المفهوم من قوله اعدلوا، اعدلوا هو أي العدل. قد تقول العدل لم يذكر، أنا أقول لم يذكر مطابقة لكن ذكر تضمنا، ذكر بدلالة تضمن أي في الفعل. اعدلوا هذا الأمر يتضمن العدل اللي هو الحدث وعد الزمن أي في المستقبل لأنه أمر. إذن فالضمير عائد على أحد مدلولي الفعل، الضمير هو الشاهد على واحد من مدلولي الفعل اللي هو الحدث. اعدلوا هو أي العدل أقرب للتقوى. ومن هذا قوله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. دابا شوفوا الضمير إن هو علاش يعود على النطق المستفاد من قوله ينطق. دابا هاد المنكرون للسنة هادو الجداد دابا مساكن الأتباع، وهذا إذا استدللت عليهم بقوله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو كيقول لك ها ها ها هذه الأولى زعما راه عنده حجة خاصو يدرك بها ولا يختم بها، إما يذكر هي الأولى ولا يكتبها الأخرى ولا يذكر هي الأولى والأخرى زعما راه هو على يقين. أي واحد دار ها ها إذا راه هو على على على هكذا يظنون زعما راه أفهمك. وما ينطق عن الهوى إن هو، قال لك لا إن هو الضمير رجع للقرآن، إن هو أي القرآن إلا وحي يوحى. أين ذكر القرآن؟ قالوا معي الصورة والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا، أين مرجع الضمير؟ هو أي القرآن في القرآن تذكر، أين مرجعه؟ إن هو بغيت نقوله النجم ماشي كون قلت راجع للنجم، نقوله بعدا عنده مرجع مذكور، فهمتي؟ نقوله هو أي النجم بعدا مرجعه أين هو مرجعه الغيب. طيب علاش نخليه شيء مذكور ونرجع ولا غير مذكور؟ هذا تحكم. وما ينطق عن الهوى إن هو أي نطقه صلى الله عليه وسلم إلا وحي يوحى، إن هو أي نطقه. إذا الضمير عائد على النطق المدلول عليه بينطق، وما ينطق ينطق فعل يدل على الحدث اللي هو النطق ويدل على الزمان، والضمير يجوز أن يرجع على أحد مدلولي الفعل والحدث. إن هو أي النطق المفهوم من ينطق إلا وحي. وعلاش كنقولوا لحد واحد المسألة قد تستغربون تقولوا علاش ما نقولوش راجع لينطق وانتهنا، ولاش التعقيد كتقولوا هو عائد على المصدر المفهوم من ينطق على جديد؟ ها نعم، الضمير لا يعود على الفعل. ما كاينش ضمير في العربية يرجع على فعل أو حرف. الضمير ما دام هو اسم فمرجعه اسم. شت هو اسم الضمير شو هو؟ اسم. فلا يفسر إلا بالاسم، خاص المرجع ديالو يكون اسما. ولهذا ما جيناش حنا بسهولة وقلنا لهم عائد لينطق، يقولوا لنا ينطق فعل، ما كيرجعش الضمير على الفعل. هي في حنا عارفين هادشي، ما راجعش لينطق، راجع المصدر المدلول عليه بينطق، واضح؟ اللي هو النطق، كقوله تعالى اعدلوا هو أي العدل أقرب للتقوى. وما ينطق عنه وإن هو أي نطقه صلى الله عليه وسلم إلا وحي. ونطقه يشمل القرآن والسنة، يشملهما معا، إذن فهما وحي من الله رب العالمين. القرآن وحي والسنة وحي. ثم عادوا طيب اللي كيقولوا له هو راجع للقرآن وبالتالي السنة ماشي وحي، إذن نقول لهم ما كان يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة من غير القرآن، كيف حدثهم به ويعلمهم إياه من غير القرآن؟ كان يعلمهم الباطلة صلى الله عليه وسلم، بمعنى كان يجتهد وبالتالي قد يصيب وقد يخطئ، والله يقره على ذلك على الخطأ. الوحي كينزل كيتنزل القرآن. طيب غيقولوا لنا لا، الله لا يقره على باطل، مزيان. إذن إذا كان لا يقره على باطل فما قاله حق، ما دام الله تعالى منكرش عليه لأنه لا يقره على باطل منكرش، إذن كلام منكرش الله على النبي عليه الصلاة والسلام حق ولا لا؟ وإذا كان حقا يلزمنا اتباعه والعمل به. أنا قاعد ماشي مشكل نقوله ماشي وحي تنزلا، يكون حق ولا مش حق؟ ما الدليل على أنه حق؟ أن الله لم ينكره، لأن الله لا يقره على باطل. الوحي كي تنزل إلى قال النبي تمشي حاجة ماشي هي ذكر الله تعالى ينكر عليه بالقرآن، كذول أنتم الوحي خاص بالقرآن. إذا ما دام لم ينكر فهو حق، وإذا كان حقا فيجب اتباعه. خمس مناش وحي، والحق أنه وحي، واضح؟ والأدلة كثيرة. المهم هذا مثال لما نحن فيه، لواش أن الضمير قد يرجع إلى الحدث المدلول عليه بالفعل. إذا هنا على هذا شنو الإشارة؟ استرجحنا تبع في الإشارة، قلنا سواء كان المرجع لاسم الإشارة أو للضمير. إذا قال تعالى إن ذلك، شنو اللي تذكر هنا؟ ألم تعلم أن الله يعلم؟ إذا الإشارة لش راجع العلم المفهوم من يعلم. إذا شنو التقدير؟ إن ذلك أي علم ما في السماء والأرض على الله يسير، سهل على الله. ده بالنسبة لنا إحنا، العلم بما يجري في السماء، بما يجري في السماء من الكائنات والمخلوقات اللي كاينه في السماء، والسماء مقصود بها الجنس ماشي وحدة، المراد بالسماء الجنس. والدليل على هذا الآيات الأخرى اللي فيها ما في السماوات والأرض، كاين آيات أخرى. إذن في السماء مقصود بها الجنس فكتشمل جميع السماوات. بالنسبة لنا احنا علم كل التفاصيل والدقائق اللي كتجري في الكائنات اللي كاينه في السماوات والأرض، ولزوما ما يجري بينهما من الطيور وكذا، بالنسبة لنا احنا علم ذلك عسير بميزاننا. تقول هذه الأمور كلها ممكن أن يعلم بها أحد مثلا من عسير الأمر ديالها، قال لنا الله تعالى هذا العلم بهذه الأشياء كلها وبدقائقها وتفاصيلها وجزئيتها يسير على الله رب العالمين، ما في تشي مشقة ولا تعب ولا عناء ولا ماشي بحال المعلومات ديالنا احنا، يسير على الله تعالى. قال رب العالمين يبين هذا، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، شوف التفاصيل، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ولهذا قال لنا الله إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. إذن إن ذلك الضمير الشرعي القول الأول راجع للعلم، أي إن ذلك أي علم الله بما في السماوات والأرض في كتاب، هذا مقرر مسطور في اللوح المحفوظ، في كتاب المقصود به عند عامة المفسرين، ولم أعلم مخالفا في ذلك أن المراد بالكتاب اللوح المحفوظ. إن ذلك أي علم الله بذلك الأشياء مسطور مقرر في اللوح المحفوظ. وأنتم تعلمون شنو مكتوب في اللوح المحفوظ؟ هذا تقدم معنا في مسألة القضاء والقدر في الإيمان. أش مكتوب في اللوح المحفوظ؟ مكتوب في اللوح المحفوظ كل ما هو كائن إلى قيام الساعة، كل ما يكون في الكون كامل في السماوات والأرض وما بينهما إلى قيام الساعة، أمر الله القلم لما خلقه أن يكتبه في اللوح المحفوظ، فكتب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة. إذن هذا الشيء اللي يوقع في السماوات والأرض، اللي يوقع ويوقع الآن ويوقع في المستقبل، كل ذلك مكنون مسطور في اللوح المحفوظ. إن ذلك في كتاب، إن ذلك أي علم الله تبارك وتعالى بذلك يسير سهل عليه، إن ذلك على الله يسير، على الله جرم ذو متعلق بيسير، إذن تقدير إن ذلك يسير على الله سهل عليه سبحانه وتعالى. وقيل الإشارة ترجع إلى ما ذكر، وهذا وجه صحيح ومقرر في اللغة العربية، معروف أنه أحيانا الضمير يرجع إلى ما ذكر من الكلام، ولا الإشارة ترجع إلى ما. إذن على هذا شنو التقدير؟ إن ذلك أي ما ذكر، وش هو ما ذكر؟ من علم الله بما في السماء والأرض في كتاب، إن ذلك أي ما ذكر على الله يسير. واضح؟ نعم. وقيل إن الإشارة فالثانية في قوله ذلك ترجع إلى شيء آخر، لهو الحكم في الاختلاف، وعلى هذا فمرجع الإشارتين يختلف، تدوج صحيح. شوفوا إن ذلك الأولى رفسرنا، إن ذلك في كتاب أنا عرفناها أي علم الله لا ما ذكر، هذه ما فيهاش إشكال. ذلك الثانية واش مرجعها؟ هو مرجع ذلك الأولى، لأنهما معا اسم إشارة، الأول اسم إشارة والثاني اسم إشارة. هو هل مرجع الاسم الإشارة الثاني هو مرجع الأول؟ قيل بهذا، هذا القول الأول. القول الثاني قال أهله لا، اسم إشارة الثاني يرجع إلى شيء آخر، شنو هو؟ هو الحكم بينهم فيما يختلفون فيه، المذكور في قوله تعالى الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. فكأن سائلا سأل، هل حكم الله تعالى بين المؤمنين والكفار فيما كانوا يختلفون فيه في الدنيا عسير؟ قال له لا، إن ذلك أي حكم الله بينهم فيما اختلفوا فيه يسير سهل عليه. واضح؟ فعلى هذا الإشارة الأولى عرفنا ايش ترجع لك، إشارة الأولى إلى علم ما في السماء والأرض ولا إلى ما ذكر، والإشارة الثانية راجعة للحكم، فاختلف مرجع الاسمين، هذا معنى صحيح مقبول. واضح معنى؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. والكلام هذا فيه الإشارة إلى مرتبتين من مراتب القدر، هذه الآية هذه فيها الإشارة إلى مرتبتين من مراتب القدر، وهما مرتبة العلم والكتابة. لك مراتب القدر أربعة كنا ذكرناها مرات في مجالس متعددة، مرتبة العلم هي الأولى، ثم الكتابة، ثم الإرادة، ثم الإيجاد، أقدر الأشياء اللي كتوقع في الكون علمها الله أزلا، ثم أمر القلم أن يكتبها في اللوح المحفوظ لما خلقه. إذن فالكتابة حادثة، العلم أزلي والكتابة حادثة، وقعت الكتابة لما خلق الله القلم، ثم أراده إرادة مخصوصة عند إيقاع العبد لذلك الفعل، ثم أوجده وكونه سبحانه وتعالى، شاءه وأوجده. علاش؟ لأنه لا يكون في ملك الله إلا ما يريد، ولا يوجد مخلوق في الدنيا إلا من الله رب العالمين. قال تعالى والله خلقكم وما تعملون، خلقكم وخلق أعمالكم، إذا جميع الأعمال مخلوقة لله رب العالمين. ولهذا جت عند الإرادة وبعدها الإيجاد، تتقل الإيجاد والتكوين والخلق قل ما شئت. إذا اشتهدت الآية فيها، فيها جزء من هذه الربعة، العلم والكتابة، في الكتابة في قوله إن ذلك في كتاب، والعلم في قوله ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، مرتبة العلم ومرتبة الكتابة. واضح المعنى؟ قال تعالى إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم. ويعبدون، الضمير عائد على المشركين طبعا، شكون اللي كيعبدوا ما لم ينزل به؟ المشركون. ويعبدون أي المشركون ما لم ينزل به أي الله تبارك وتعالى سلطانا أي حجة. شنو ما؟ ما هذه تفيد العموم، فيدخل فيها كل ما يعبده المشركون من الأصنام والأوثان بمختلف أشكالها وهيئاتها وأجناسها، مصنوعة من حديد ولا من خشب ولا من طين ولا. ويعبدون من دون الله ما، ما تشمل كل ما يعبد من دون الله من أنواع الأصنام والأوثان. طيب هذه اللي كيعبدوها من دون الله، هل أنزل الله بها سلطانا؟ بمعنى هاد المشركون واش عندهم حجة من الله على عبادتهم لأصنامهم وأوثانهم؟ أن الله شرع لهم يعبدوها، أن الله أمرهم بعبادتها؟ ما عندهم. أدوم أنه يعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا أي برهانا وحجة. من المعاني التي يأتي لها السلطان في القرآن الحجة والبرهان، واضح المعنى؟ بمعنى أن عبادتهم لأصنام لا دليل لهم عليها. إذا جيت تسول المسلمين لماذا تعبدون الله وحده، عندهم دليل، عندهم قرآن، عندهم وحي منزل. المشركون إذا سولتهم ما دليل، ما حجتكم على استحقاق هذه الأصنام للعبادة؟ كتعبدوها، شنو دليلكم على أنها خاصة تعبد ولا يشرع عبادتها ولا أنها تستحق العبادة؟ عندهم شي سلطان؟ ما عندهم أي حجة، عندهم شي وحي مثلا يقولوا أنزل الله على نبي من الأنبياء فلان كذا كذا، شي آية مثلا، شي كتاب منزل على شي نبي سابق، كاين شي حاجة؟ هذا خاصة المشركين، ما عندهم حتى شي دليل منسوب لنبي من الأنبياء، وخا يقولوا غير منزل على طالوت ولا جالوت، ما عندهم شيء، واضح؟ طيب اش عندهم الآباء والأجداد؟ هكذا وجدنا آباءنا يفعلون، والآباء وجدوا آباءهم يفعلون، والآباء وجدوا الآباء الآخرين وصافي، هذا واش الشيء اللي كاين. هذا معناه ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا، والسلطان النكرة في سياق النفي تفيد العموم، بما عندهم أدنى سلطان، أدنى حجة ليست عندهم في ذلك. هذا واحد. وما ليس لهم به علم، راه التقليد، تقليد الآباء والأجداد، تقليد الأعمى، هذا الشيء اللي لقينا عليه الآباء خاصنا ندافعوا عليه. علاش ندافعوا عليه بالنسبة لهم؟ تعظيما لآبائنا وأجدادنا. ما يمكنش آبائنا وأجدادنا فلان وعلان اللي كانت كتذكر لهم المناقب ديالهم، الشجاعة والكرم والجود وكذا كذا، ما يمكنش هاد الناس هادو نخالفوهم حنا، هادو أعظم منا. ولهذا هاد التعظيم ديالهم للآباء والأجداد كان يتحكم فيهم، هاد التعظيم يتحكم فيهم، فوخا كتجيهم الحجج والبينات ما يستطيعون مخالفة ما عليه الآباء والأجداد. كيف يفكر الواحد منهم أن يترك دين آبائه وأجداده كيرجع كيقول شكون أنا نخالفه إلا من وفقه الله تعالى. قال وما ليس لهم به علم، تهدى يعني من ألفاظه مما يفيد العموم، علم نكر في سياق النفي، ليس فعل دال على النفي، وعلم نكر في سياق النفي. وما ليس لهم به علم أي مثقال ذرة من علم، أدنى مرتبة مراتب العلم ما عندهمش بما يعبدون. طيب اش عندهم؟ الأوهام والشكوك، عندهم الخيالات والأوهام فقط، لكن بغينا العلم، العلم عرفش، العلم الحجة اليقين، ما عندهم حجة ولا يقين، عندهم الشكوك والأوهام والخيالات. قال وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير. الشيخ هنا ذكر قولين في الفرق، لأنك قد تسأل تقول شنو الفرق بين ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم؟ كيف بانوا بحال بارا، السلطان يطلق على العلم، السلطان كيطلق على الحجة، والعلم كذلك يطلق على اليقين، وهما بمعنى. فقد تقول ايش الفرق بين قوله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم؟ لأنه طبيعي لما نزل السلطان ما يكونش عندهم، من يجيهم العلم؟ فالجواب، أجاب الشيخ بجوابين. الجواب الأول أن المقصود بقوله ما ليس لهم به علم أي علم ضروري، فيكون نفى أولا، الآية الأولى نفى فيها العلم النظري، والثانية نفى فيها العلم الضروري، فكأنه قال ما لم ينزل به سلطانا أي علما نظريا، وما ليس لهم به علم أي علم ضروري، فنفى الله العلم النظري والضروري. واضح؟ النظري ما يحتاج إلى التأمل، النظري والضروري ما لا يحتاج إلى تأمل، والنظري محتاج للتأمل وعكسه هو الضروري والجلي، بمعنى ما عندهم علم لا نظري ولا ضروري على عبادتهم. وليس اللفظ بظاهرهم في هذا المعنى، بل احسن في العلم، العلم الضروري والنظري معا، يعني بالآية الثانية، لأنها كما قلنا تفيد نكر في سياق النفي للعموم، وما ليس لهم به علم أي أي علم نظري ولا ضروري. قال تعالى وما للظالمين من نصير. وما للظالمين، شكون هذا الظالمون هنا في السياق؟ هم المشركون. وكيف كانوا ظالمين؟ الجواب كانوا ظالمين بإشراكهم بالله رب العالمين، لأن الإشراك بالله ظلم ولا لا؟ إن الشرك لظلم عظيم، أعظم أنواع الظلم هو الشرك، فهؤلاء ظالمون بالشرك، ظلمهم هو إشراكهم بالله رب العالمين. كيقول الله تعالى على هذا المشرك اللي وما ويعبدون من دون الله ما لا مشرك، وما للظالمين بالإشراك من نصير أي من حام، من مانع يمنعهم من عذاب الله غدا يوم القيامة. وشوفوا العبارة، ما قالش الله وما للظالمين نصير، إعرابا وتركيبا ممكن نقوله وما للظالمين نصير، نصير مبتدأ مؤخر، ما للنفي، للظالمين جار مجرور متعلق محذوف خبر مقدم، ونصير مبتدأ مؤخر، ليس للظالمين نصير، هذا هو المعنى. لكن اش خلط على مين نصير للتنصيص على العموم؟ طلبة العلم يعرفون هذا فرق بين إفادة العموم ظاهرا وإفادته نصا. لو قال وما للظالمين نصير، نصير النكرة في سياق النفي تفيد العموم ظاهرا ظاهرا، لكن لما قال من نصير هذه من يقال لها صلة زائدة، يعني صلة في القرآن لإفادة التوكيد، تدخل على النكرة في سياق النفي للتنصيص على العموم. شو معنى نص؟ بمعنى أن العموم لا يحتمل الخصوص، ما معاش رائحة الاحتمال ديال الخصوص لا توجد، نسبة صفر كذا ديال الخصوص ما كاينش. أما ملي كيكون ظاهر في العموم راه يحمل اللفظ على العموم في الظاهر، لكن يحتمل أن يراد به الخصوص، ولكن ملي كيكون نص في العموم لا يوجد احتمال إرادة الخصوص. فهمنا المعنى؟ ولهذا قال وما للظالمين من نصير، وهذا نصير كان عربه مبتدا وخمس جرور، لو بغينا نعربوا وما للظالمين، ما للنفي للظالمين خبر مقدم، من نصير مبتدا مرفوع على مرفوعه الضمه المقدره على اخره، من عام دون اشتغال المحل بحركه حرف الجر الزائد. الاصل وما للظالمين نصير، فجر المبتدا بمن، كقوله تعالى وما من اله الا الله، ما من اله اصل ما اله الا الله مبتدا، وهكذا. قال تعالى وما للظالمين من نصير، اذا شكون النصير؟ هو الحامي، هو المانع اللي كيمنع، بمعنى غدا يوم القيامه هاد المشركون هل يوجد من يحميهم من عذاب الله؟ كاين شي حد ينصرهم ويمنعهم من عذاب الله ويشفع عليهم غدا يوم القيامه ويكون واسطه بينهم وبين الله؟ هما اش كيعتقدوا؟ كيعتقدوا ان هاد الاصنام اللي كيعبدوا ستشفع لهم غدا يوم القيامه، والله تعالى ينفي عنهم هذا. كاين في هاد الامر كيقول لهم انتم تتوهمون تتخيلوا، وما غينصركم تحد من عذاب الله غدا يوم القيامه. وما للظالمين من نصير. قال تعالى واذا تتلى عليهم اياتنا بينات، مازال الكلام على المشركين في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا المعنى المذكور في هذه الآية سبحان الله، هذا المعنى ينطبق على كثير من الكفار والمعارضين المعاندين في زماننا هذا. شوف كيف كان حالهم، وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر، أي الإنكار العبوس، كاين هذا الشيء دابا كاين، يكادون يسطون بالذين، هادشي كنشوفوا احيانا غير في مناسبات في بلاد المسلمين مناسبات في بلاد المسلمين، يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم اياتنا. اذا قال تعالى واذا تتلى عليهم اياتنا، اياتنا من القران، بينات اي ظاهرات واضحه، وهذا حال يعربه يعرب حالا، تتلى عليهم اياتنا حال كون الايات بينات، حال منصوب الكسره النائبه الفتحه جمع مؤنث سالم، ظاهرات واضحات ساطعات، تعرف أي ترى تعلم، تعرف تعلم ببصرك أو بسائر الحواس تدرك ذلك وتعرفه، تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر. المنكر هذا مصدر ماشي اسم مفعول، منكر هذا مصدر نقصد الإنكار، تعرف في وجوه الذين كفروا الإنكار، ماشي المنكر اللي كيقابل المعروف، لا الإنكار، واضح لي، وضد ضد العرف، فهذا مصدر وليس اسم مفعول، والطلبة يعرفون هذا، يأتي اسم المفعول ويراد به المصدر، والعكس في العربية يجوز صيغة اسم المفعول ويقصد بها خاصة اسم المفعول من الرباعي. دابا هذا من الرباعي، من أنكر منكر، من أنكر هذا أين شاهده؟ شاهده هذا منكر، هذا من الرباعي وهو مصدر في اللامية، هذا مصدر ميمي، هذا مصدر ميمي، لأن المصدر الميمي مما زاد على الثلاثي من الرباعي والخماسي، على أي زينة يكون؟ على زينة اسم المفعول، وكاسم مفعول غير ذي الثلاثة، لا وكاسم مفعول غير ذي الثلاثة صغ منه لما مفعل أو مفعل جعل، يعني صغ كاسم مفعول غير الثلاثي الرباعي والخماسي بالصيغة دالة على ما جعل له مفعل ومفعل، يعني المصدر الميمي والظرف والمكان الميميين. هنا شنو المقصود؟ المصدر منكر على زينة اسم المفعول، المقصود به المصدر، هذا مصدر ميمي ديال الرباعي ديال ما زاد على الثلاثي، وكاسم مفعول صوغ منه لما مفعل ومفعل جعل. إذن قال تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر أي الإنكار، ومن هذا قول في اللغة العربية كيقول المكرم في بعض السياقات تأتي بمعنى الإكرام، مكرم أي إكرام في سياقها. إذن قال اش معنى تعرف في وجوه الذين كفروا الإنكار؟ باش غنعرفوا حنا هذا الإنكار أنهم ينكرون تلك الآيات، ما عجبهمش الحال، كيف يظهر ذلك؟ يظهر ذلك من علامات وآثار وجوههم. الإنسان إذا ما عجبته حاجة يظهر في وجهه كراهتها، يظهر تظهر كراهتها بالعبوس، يصير وجهه عبوسا، فذلك أثر من آثار كراهته لها، وإعراضه عنها وبغضه إياها. الكفار المشركون في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك المشركون الكفار في زماننا إذا تتلى عليهم آيات الله القرآن ولا الحديث ولا كذا تعرف فيهم في وجوههم الإنكار العبوس الدال على كراهتهم لما يسمع من القرآن. قال تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون فعل دل على المقاربة يكادون أن يقربون بمعنى قراب يضربوا هذوك اللي كيقراو عليهم القرآن يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياته. شو معنى يسطون بهم؟ أن يقعون عليهم بالبطش يبطشون بهم بسرعة يكادون يسطون حال الإنسان من اللي كيغضب وكتصدر منه ردة فعل مع الغضب بسرعة هذا هو معنى يكادون يسطون بمعنى يوشكون أن يصلوا إلى هذا الحال وهو أن يقعوا على أولئك التالين لكي يقرأوا القرآن ولو لم يقرأوه عليهم ربما كيقرأ هذا القرآن لي وذاك يسمعوا يكادون يسطون أن يقعون يكادون يقعون عليهم بالبطش بسرعة يكادون يسطون بالذين يتلون يقرؤون عليهم آياتنا أي القرآن. قال تعالى قل لهم يا نبينا ورسولنا قل لهم أفأنبئكم بشر من ذلكم أدبا بصاصم باش كين كينبئهم ويخبرهم بالقرآن ما بغاوش القرآن أنتم سمعتوا كي تقرأ عليهم القرآن يكادون يسطون على التالي يكادون يبطشون به بسرعة. طيب قل لهم يا نبينا ما بغيتوش القرآن أفأنبئكم استفهام إنكاري هذا قل لهم أفأنبئكم للإنكار عليهم أفأخبركم بشر من ذلكم إشارة في قول ذلكم لاش رجع ذلكم أي القرآن المتلو عليكم ما بغيتوش هل أخبركم بشر من ذلكم ما هو أخبرنا شو يقولوا لي أخبرنا قال لهم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير هذا هو شر من ده ما بغيتوش الخير هو الشر إما أن تسمعوا القرآن وتستجيبوا له وتنقادوا وتذعنوا وتعملوا وإلا إلى ما بغيتوش راه كاين ما هو شر وهو. طيب قد يقول قائل الآية فيها هذه تدك للناس اللي كيكونوا مبتدئين وعندهم شكوك قد يقع في نفسهم هذا المعنى اللي غنبهكم عليه قد يقول قائل لكن لما قال أفأنبئكم بشر شر احنا كنعرفوا أن الصيغة في الأصلية اسم تفضيل الأصلية لا أشر ولكثرة الاستعمال خففت بحذف الهمزة فالظاهر من شر من ذلكم أن القرآن فيه شر والنار أشد شرا أكثر شرا قد يتبادر لدينا المعنى. فالجواب أن صيغة خير وشر قد تستعمل في غير التفضيل مش دائما في ملقى خير وشر المقصود بها تفضيل لا قد تخرج عن سياقها وتستعمل في مجرد الوصف غير الوصف المجرد عن معنى التفضيل كين هذا وارد أي نعم وارد ويذكره النحاة في باب اسم التفضيل ذكره في باب اسم التفضيل من مالك في الخلاصة أن الصيغة لي خير وشر قد تأتي لغير تفضيل والسياق هو الذي يدل على ذلك فيقصد حينئذ مجرد الوصف دون دلالة على التفضيل مجرد الوصف واضح المعنى إذا ناش المقصود ناش المقصود التفضيل لأن القرآن لا شر فيه وإنما المقصود أصل الوصف ما بغيتوش الخير أفأنبئكم المعنى أفأنبئكم بالشر إن شئتم واضح شنو هذا الشر النار وعدها الله الذين كفروا ما بغيتوش الخير لو القرآن المتلو عليكم أم نخبركم بالوعيد بما هو شر. طيب ما هو قال النار وعدها الله الذين كفروا طيب النار ما إعرابها ذكر الشيخ وجهين في إعرابها الوجه الأول أن النار مبتدأ والجملة بعدها خبر على هذا وقف الشيخ الأطيات النار وعدها الله الذين كفروا والضمير وعدها عائد على النار لكن هذا الاسم الأول اللي كيعود عليه الضمير كما هو مقرر في باب الاشتغال يجوز رفعه ونسبه وهنا في هذه الجملة الأرجح رفعه لأن الفعل بعده ليس طلبيا كن كان أمر غيكون راجح النصب لكن لما كان ماضيا وعاد ماضيا فالأرجح الرفع دابا لغة يصح النار وعدها الله الذين كفروا ما كنقولوا منصوب بفعل محذوف يفسره ما بعده من باب الاشتغال ويجوز الرفع بجوز جائز الرفع. طيب مش هذا هو موضوعنا إذا النار مبتدأ الجملة ديال وعدها خبر إذا فعل هذا كيف نقرأ النار وعدها الله الذين كفروا. الوجه الثاني أن النار خبر ابتداء مضمر نار خبر لمبتداء مضمر وقوله تعالى وعدها استئناف بياني كلام مستأنف استئنافا والشيخ ابن جوزي رجح هذا القول الثاني قال وهذا أظهر. إذن شو معنى خبر مبتدا محذوف كأن قائلا قال ما هو قال أفأنبئكم بشر من ذلكم ف فقال قائل ما هو؟ نبئنا به. قال النار. واضح؟ فالنار خبر ذلك المبتدا التقدير هي النار. ما هو هذا الشيء اللي هو شر؟ هي النار. كنوقفوا ونستأنف استئنافا بيانيا وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. هذا هو الوجه الثاني. قال ابن الجزي وهذا أظهر وعدها الله الذين كفروا. هنا استعمل وعد في الإعاد في أوعد. الأصل أن يقال أوعدها الله الذين كفروا لأن أوعد يستعمل في الشر وعد في الخير، لكن تقدم معنا مرات أنه يصح أن يستعمل وعد في الشر. وآيات كثيرة تقدمت معنا وعد يجوز أن يستعمل مكان أوعد. والسياق هو اللي كيدل على هذا، اللي ما كيقول النار وعدها الله واضح أنه شر ولا لا شر. النار وعدها الله الذين كفروا، كيف وعدهم بها؟ وعدهم الله تعالى بأن مصيرهم إليه، كذا هو وعد الله، هذا إعاده، الإعاد اللي وعدهم الله به، قال لهم راه المصير ديالكم غدا يوم القيامة إلى النار، الدور تتعياو وتعياو وتعنتو وتكابروا وتعارضوا وراه المصير ديالكم والمآل هو نار جهنم، وعدها الله الذين كفروا. ثم قال الله لما ذكر هذا الوعد قال وبئس المصير هي، وعدهم الله بأنها مصيرهم، بأنها مصيرهم، وهذا المصير اللي هو النار واش في مصير سهل؟ قال بئس المصير هي، بئس فعل على الذم، المصير فاعل المخصوص بالذم محذوف تقدير بئس المصير هي أي نار جهنم، يعني أن شر مصير يصير، المصير هو المرجع، شر مرجع يأوي إليه الإنسان هو النار والعياذ بالله. قال تعالى وبئس المصير. نكتفي بهذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. Was it?